إذا من الحقوق الطيب، فإنه في هذه الحالة يعيد الوضوء، هذه الحالة يعيد الوضوء. وليس هذا من الفتح على الرأس، لأنه فتح على الرأس وهو محل وهو شيء يعني باطن بفضل الله عز وجل وبإيجاد الله، أما هذا حصل بإيجاده هو ونزع هذا الذي يعني نفح عليه. والنفح له مدة محددة كما هو معلوم، وإذا انتهى بمدة لا ينفع المسح. فإذا خلع الخفين بعد أن نفح عليهما فإنه يعيد الوضوء. وفرق بين الفترتين، وهو أشار حتى سوى بينهما وهناك فرق بينهما، الذي يبدو أن المسألة الثانية هو عاد بها الوضوء، وليس أن المسألة الأولى والتي هي أخذ شيء من الجسد شعرا أو ظفرا لا يعاد من أجل الوضوء. قال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. وخروج الحدث يعني ما يخرج من السبيلين، لهذا لم صدق أن مر في الحديث، وذلك سيأتي أنه لما سئل عن الحدث قال بسام الأوراق، يعني يشير بذلك إلى ما خرج من سبيلين، من أحد السبيلين، وأشار فسره بذلك من أجل أن هذا هو الذي يمكن أن يحصل بالصلاة، قد يحصل بالصلاة الذي يخرج من الشيء فيقف الوضوء وهو يصلي، هذا الذي يحصل غالبا. وقد يحصل خروج يقول إذا كان فيه استسلام يقول، أو إنسان يعني نامت في نفسه ولا يستطيع أن يتنفس، فهو أيضا حدث، لكنه أشار إلى أخف يعني والأغلب من الباب أولى، ولكن هذا الأخف هو الذي يغلب أن يحصل الصلاة، يعني اللي هو خروج الريح هذا هو الذي قد يحصل للإنسان. أما خروج يقول وخروج غائب اللي هو في الصلاة، لأن هذا لا يحصل إلا إذا حصل إغلاق أو حصل يعني شيء يعني ما يستطيع الإنسان يعني يفكر. ولكن الذي قد يخرج في الغالب هو الريح، لأن الإنسان يعني قد يخرج من شيء هنا شعر به، يعني فسر أبو هريرة يعني الحدث بالبكاء والضراب وصيرا بالأخف يعني والأغلب من باب أولى، وكذلك أيضا لكونه غالب على ما يحصل. وإذا قول له هو لم حدث هو يطابق يعني ما جاء من يعني كونه فسره بالبكاء والضراب، هذا هو الحالة الذي يعني يكون نفسه إليه. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات لقاء ورمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ونهض. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات لقاء وكان معه رجل أصيب بسهم نزفه الدم واستمر في صلاته، ولم يعتبر هذا الذي حصل ناقضا للوضوء، معنى انه يوصل الصلاة ويقطع الصلاة لخروج الدم منه في حال الصلاة. فقال وهذا يعني يتمشى مع قوله لا ينقض الوضوء من لم يرى نقض الوضوء الا من مخرجين، لأن الدم إذا خرج من غير القبر ومن غير القبل يعني معناه أنه لا يكون ناقضا على هذا على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل. وإذا خرج أحد السبيلين هذا هو الذي يكون ناقضا. فهذا الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه في غزوة ذات لقاء قيل بجف سهم فنزفه الدم وصار يخرج من الدم كثرة واستمر في صلاته ولم يقطعها. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وهذا كذلك الحديث الذي قبله، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني معنى هذا ان الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا يكون ناقضا للوضوء، لان نقض الوضوء يكون خاصا بما خرج من السبيلين كما يعني عنون له وكما ترجم له. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وهذا مثل الذي قبله، يعني ليس في الدم وضوء اذا خرج من الانسان يعني من غير السبيلين، يعني من غير السبيلين. اما اذا خرج من السبيلين يعني على هذا القول فانه ناقض، لا يرونه اذا خرج من غير السبيلين. اما اذا خرج الدم من السبيلين فانه يكون ناقضا في الوضوء. ولهذا الحوض والاستحاضة كون يخرج الدم من أحد السبيلين يعني يكون ناقضا، يكون ناقضا. ولهذا الاستحاضة التي يعني فيها مرض فيها عرق يعني يكون معها دائما يخرج الدم لا يمنعها من الصلاة، إنها تصلي ويعني وهو يقول مثل سلمة به سلسة بوء صلي على حجر حاله لكن خارج من السبيلين أحد السبيلين مطلقا حتى ولو كان دودا كما مرة الأمر السابق، يعني ما هو دم يعني ينقض الوضوء. وكذلك الذي يخرج من السبيلين الدم، وإذا فقلت ليس في الدم وضوء يعني معناه إذا خرج من غير السبيلين ومقيد بخروجه من غير السبيلين. وعثر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يكن، وعثر ابن عمر بثرة يكمل الفراج وخرج منه الدم ولم يتوضا ولم يعد الوضوء لكونه خارجا من غير السبيلين، يعني هذا ماشي على هذه على هذه الترجمة، يعني لم يخرج من السبيلين. وغزق ابن ابي اوفى دما فمضى، وكذلك نزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته ولم يقطع الصلاه وهو ايضا خارج من غير السبيلين، يعني فمعناه ان الدم اذا خرج من غير السبيلين على هذه بناء على هذه الترجمه كل هذه تطابق الترجمه من ناحيه ان هذه الاشياء تخرج من غير السبيلين فانها لا تنقض، والذي يخرج من السبيلين ولو لم يكن معتادا على القذف والطول وما الى ذلك فانه ينقض لكونه خارج من السبيلين. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل المحتجم. وكذلك ايضا يعني ابن عمر والحسن الرضي قالوا في من يحتجم ليس هناك الا غسل المحاجم، يعني ليس في عدد الوضوء، ليس في عدد الوضوء من الحجام لكون يعني هذا ما خرج من احد السبيلين. كل هذه الاثار يعني متمشيه مع هذه القاعده التي هي من يكون الوضوء ينخفض لما يخرج من السبيلين، يعني ومعنى هذا ان ما لم يخرج من السبيلين فانه لا يكون ناقضا للوضوء. وهناك يعني نواقض ثبتت فيها النقوص وينقض الوضوء بها، ومنها نفس الذكر يقول ان هذا ناقض وينقض الوضوء به، ومع ذلك ليس ناقضا تحت هذه القاعده، ولكن لعل هذه القاعدة يقبل بها وحال يعني ما كان خارجا، يعني الذي ما كان نقض الخروج يعني يكون من السبيلين. ونفس الذكر ليس من ليس بالخروج ليس بالخروج شيء، ولكن يعني حصول نفسه باليد ليس دونها حائل فإنه يكون ناقضا بالوضوء. وقد ثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فهذه القاعدة يعني يخرج هذا عنها يعني من ناحية يعني معناه أنه يكفر بالخارج معناه يعني ما كان بالخروج ما كان بالخروج لهذا هو أتى بالآثار التي فيها الخروج أتى فيها بالخروج شيء نادر من السبيلين وينقض وشيء من غير السبيلين ولا شيء من غير السبيلين ولا والحافظ ابن حجر قال يمكن أن يكون هذا راجعا أيضا إلى الرفض من السبيلين يمكن أن يكون هذا راجع إلى ما يخرج يعني الإنسان إذا مثل ذكره يعني مظن في خروج النبي وهذا ليس بصحيح لأنه قد يمثل خطأ ما تعمد يعني وقع في دخل عليه خطأ لا يملك الوضوء وليس فيه خروج النبي ولا احتمال خروج النبي لأن خروج النبي يكون عند الشهوة عند يعني تفكير عند يعني مداعبة أما إلى ذلك أو أي شيء يعني من الأسباب التي يعني يترتب عليها يعني خروج الملك أما قلت تقع وضوءه عليه يعني دون قصد فإنه ليس ظهورا وليس فيه مظنة خروج خروج الملك وإذا يعني يبدو أن الإمام البخاري يعني أراد بذلك ما كان على سبيل الخروج لجسد الإنسان ولهذا فإن الآثار التي أتى بها هي تتعلق بخارج تتعلق بخارج من جسد الإنسان ومثل الذكر ليس في خروج شيء من جسده وهناك ضمن نواقض الوضوء والنوم كذلك أيضا ولكنه مظنة الخارج مظنة الخارج من السبيلين ولهذا جاء في الحديث العين وجاء السحر فإذا نامت العينان فطرق النساء فالنوم ليس هو ناقضا في حد ذاته وإنما هو مظنة لخروج ناقض مظنة لخروج ناقض وإذا يعني النوم يعني هو ناقض لكنه ليس ناقضا من أجل حصوله يكون النوم ولكن لكونه مظنة خروج ناقض من أحد السبيلين خروج ناقض يعني من أحد السبيلين وإذا في الشيء الذي يعني يعتبر يعني ليس يعني وهذا يقول تحت يعني هو خارج عن هذه الترجمة هو قضية مثل الذكر ومثل الذكر كما عرفنا يعني خروج لكونه ليس من قبيل الأشياء الخارجة ولا مظنة خروج يعني في بعض الصور قد يكون الانسان اذا مسكه يعني مثلا في شهوه وتفكير وما الى ذلك يبتدي خروج نبي ولكن اذا كان وقعت يده عليه من غير قصد فانه لا مظنة لخروج شيء من السبيلين وبعض العلماء قال بان الدم اذا خفش واذا كفر وخرج من غير السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء إذا كان فاحشا كثيرا أما إذا كان قليلا مثل البصرة التي غفرت وخرج دم يعني مثلا منها وغالبا يكون يسير فإنه لا ينقض الوضوء عند بعض العلماء. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي بكر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضربة. هذا الحديث أعرضه بحث ترجمة لأنه جاء فيه ذكر الحدث وأنه ما لم يحدث يعني أنه لا يزال في صلاة وأن معناه أنها يعني في دخول النواب وليس المقصود بذلك أنه في صلاة يعني حقيقية كأنه في صلاة حقيقة لأنه لو كان كذلك لما جاء الكلام لأن الصلاة لا يتكلم فيها، والإنسان إذا كان في نفسه يكفر الصلاة يمكن يتحجد ويتكلم ويرد السلام ويسلم ويخاطب، ومع ذلك يعني يعني لا يقال إنه في صلاة يعني فعلية تجري عليها أحكام الصلاة الفعلية، وإنما يعني في ثوابها وتحصيل الأجر بالضمان إياها، فهو على خير وعلى ثواب من الله سبحانه وتعالى. فقال رجل من حضرموت، قال من حدث؟ قال حسان او مراد. ويمكن ان يكون هذا السائل هو الذي من حضرموت، وقوله هنا اعجمي ما ينادي قوله من حضرموت، يعني الأعجمي هو الذي لا يصح الكلام ولو كان خط عربي، لا يصح الكلام بالعربية وإن كان من أصل عربي. فالأعجمي هو ضد الفصيح وإن ضد العربي، لأن العربي هو الذي هو من أصل عربي قد يكون غير فصيح اللسان فيكون أعجميا، ويصدق عليه انه اعجمي لانه غير فصيح، وان الاعجمي هو ضد الفصيح. وقد يكون الانسان ليس من اصل عربي ولكنه عربي اللسان وفصيح اللسان وليس به عجمه، وان كان اصله من العجم وليس من العرب، وقد يكون شخص من العرب ولكنه لا يفصح الكلام ويوصف بأنه أعجمي وقوله لا يفصح. هكذا قالوا في معناه، ولهذا كونه يعني وصف بأنه حضرمي في بعض الروايات في بعض الأحاديث ما ينافي وصف بكونه أعجمي، وأن الأعجمي يظلم على من يكون غير فصيح وإن كان من أصل عربي. محل الشاهد من هنا قال ما لم يحدث، وذكر الحدث يخرج عن الضرطة فيحضر الغربان ثم يكون ناقضا للوضوء. وإذا نقض الوضوء يكون بما يخرج من السبيلين، يكون بما يخرج من السبيلين وهو مضارب من فرجه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا يعني في الصلاه في الانسان وهو في الصلاه لا ينصرف اذا شك ان الخرج منه شيء حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني بهذا إذا حصل اليقين المجيب باليقين السابق سير إليه، وأما إذا كان اليقين الذي هو الطهارة هي المتحققة وهي الموجودة فلا يصار إلى غيرها بمجرد الشك حتى يتحقق الناقض بكونه يسمع صوتا بما خرج منه أو يجد ريحا لما خرج منه. وهذا أيضا مطابق للترجمة، لأنه خروج من المخرجين، خروج يعني من أحد السبيلين وهو مطابق للترجمة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مثلا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش. هذا أيضا كذلك يعني يتعلق بالترجمة من ناحية من الخارج من السبيلين، يعني الذي خارج من الذكر من وفر الإنسان عندما يفكر وعندما يلاعب أو يلاعب يعني يحصل خروج يعني هذا السائل الرقيق وليس تضبع الوضوء وليس عليه غسل لأنه ليس يعني لم يحصل الجنابة ويحصل المني الذي يخرج دفا وبلذة هذا مني والمني ينقض الوضوء وهو مطالب الترجمة من جهة أنه خارج من السبيلين وهو ليس قولا ليس قولا ولا دما ولا وإنما هو مني فهو إذا ناقض الوضوء ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. وقال حدثنا سعد بن حفص وطن يقدم هذا الحديث في كتاب العلم يعني لما إذا استحيا وأمر غيره بالسؤال يعني علي بن أبي طالب بعد استحيا أن يقاطع الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال لأن الذي يكون عن المداعبة مداعبة الأهل وإذا كان لابنته الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة استحيا أن يتحدث معه وأن يتكلم في شيء يتعلق يعني ينتج عن مداعبة وملاعبة فيعني استحيا أن يسأل وأمر غيره أن يسأل لمن لا مصاهرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد هناك من أجل كونه يعني يجعل غيره يسأل كونه يستحي أن يواجه مثل هذا السؤال وهنا من جهة الخارج من السبيلين ومن أحد السبيلين هو أنه ينقض الوضوء قولا ينقض الوضوء ويعني ولا يوجب الغسل يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل والغسل ذكره لأن هذه نجاسة خرجت لابد يعني إذا كان غسل بالصوت أو تجاوز محل خارج لابد من إزالة النجاسة كان شيء نجس. وقال حدثنا سعد هذا من خلاف المني فإن المني يكون ظاهرا وإن كان خارجا من السبيل ولكن كما هو معلوم من ناحية الحجر حدث أكبر يصير يعني يحتاج إلى أمر أصغر من الوضوء والغسل ولكن من ناحية الطهارة ليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا وليس كل ما يخرج من السبيل يكون نجسا فمن يطهر فقد خرج من احد السبيلين وفي خلاف بين العلماء فالراجح هو طهارته كما جاء ذلك في الحديث والحديث في البخاري. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. هذا يعني قبل المنكوخ يعني ما يتعلق به كونه إذا جامع ولم يبني فيه الوضوء وفيه الوضوء هذا نسخ لم جاء الحديث يعني أقوال على نفسه فهو قوله يعني إذا فقد الزنان ولو لم ينزل فإنه يتوضأ يجب عليه غسل من الجناب غسل الجنابة وإن لم يحصل إنجاز هذا حصل التقاء الزبانين من التقاء الزبان وما جاء بذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا فهذا كان يعني في أول أمر ثم نسخ ليس معنى ذلك أن هذا الحكم يكون باقيا بمعنى أن الإنسان إذا جامع ولم يبني ولم ينزل يكفيه أن يتوضأ ويغسل ذكره فيكفي لذلك

أما إذا كانوا ليس عليه وضوء وما يعني أنه لا يكلم يعني هذا يقتضي أنه يقبل السلام ويتطلب ربه السلام. وأيضا كذلك يعني في يعني مخاطبتهم وهم يعني متعرون ليس عليه أجر ويعني يقوم بالحمام يقوم بالشباب يعني يستحم في مكان الحمام وإنما في أماكن يعني يكون فيها يعني أماكن من الاستحمام فإذا كان مكان نظيفا جلس في مكان نظيف وقرأ هذا هو الذي يعنونه به. وقال حماد بن إبراهيم كان عليه حجار جسد وقبل ما رفع الإبراهيم في حماد وكتب الرسالة على غير وضوء وقوة ذلك لأن الرسالة فيها ذكر الله عز وجل وهو بسم الله الرحمن الرحيم فدل هذا على أن الكتابة يعني بما فيه ذكر الله عز وجل أنه لا بأس لذلك لأنه ترى من يقرأ أو يكتب كل هذا سائغ وجائز. قال حماد وكذلك أيضا في الحمام إذا كان في مكان يعني مثل المكان يقرأ فيه كذلك كان يكتب رسالة فيه لكن هو كهذا الأماكن اللي فيها تعري وفيها داخل وإنسان يستحم وهو متعلم. قال حماد عن إبراهيم كان عليه إزار مسلم وهذا مقصود يعني مبين أن هؤلاء يعني اللي في الحمام يعني يحصل السلام لمن يكون متعلم لمن يكون متجر فإذا كانوا غير متجرين فإن يعني هذه معصية يعني إذا كان فرق عوراتهم للناس فلا يسلم عليهم لا يسلم عليهم يعني لأنهم على معصية. وكذلك أيضا يقضي أن يردوا السلام والسلام ذكر الله ذكر الله عز وجل وفي حال عدم الإيمان وفي حال كونه في هذه الأماكن التي فيها تعري ويعني يذكر الإنسان بلسانه ويذكر بقلبه. وقال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يغسلها وصلى ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. سبق أن مر في كتاب العلم وكتاب الثمر العلم أورد البخاري رحمه الله حديث عباس هذا حديث نبيته عند حديثه ميمونة وقيام الظهر ما يصلي وأورده هناك وأورده هنا لكن يورد على هذا أن النوم في كثير من الناس ليس كغيره لأنه تنام عينه فلا ينام قلبه ويشعر بما يخرج منه في حال نومه لأن عينيه تنامان وقلبه لا ينام إلا كغيره فهو لا يشعر بشيء لا يرجع إليك في حال نومه ينام قلبه وعيناه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اما رسول الله فتنام عيناه ولا ينام قلبه لكن هذا لا يمنع يعني هذا يمنع ان يكون يعني من شخص شيء يعني من نوم يعني لا يحس معه شيء لكن لا يمنع ان ياخذ منه شيء ويدفع لا يمنع ان ياخذ منه شيء ينقض الوضوء وهو يشعر به وهو يشعر به قم تصل الاغاني وتوضا يعني قرا قبل الوضوء يعني هو مطالب بالفرق بين يديه به قم تصل الاغاني وتوضا